قصة بعنوان الإقناع عن طريق المال. السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، هذا العالم المعروف الذي كان هو المرجع الأعلى في حياته، اختصر هذه القضية. كان أكو في نواحي الحلة رئيس شرطة، ولكن هذا رئيس الشرطة كان يتعامل مع الناس بمنطق رئيس الدولة، كأنه رئيس دولة، ويظلم ويعتدي ويؤذي ولا يصلي ولا يصوم. بس لا يصلي ولا يصوم ذنب بينه وبين ربه، ولكن الأفظع من ذلك كان يظلم الناس، يؤذيهم، يعاملهم بالعنف. الناس يلجؤون إلى الوجهاء، الوجهاء ما يجي منهم شيء. يقول أحد الوجهاء: ذهبت إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد الزيارة اجى في بالي أن أذهب إلى سيد أبو الحسن رحمة الله عليه وأشكو عنده هذا رئيس الشرطة اللي يظلم. فرحت وشكيت له وقلت له هكذا يفعل، هكذا يظلم، هكذا يعتدي. السيد قال لي أنه متى ترجع إلى الحلة، يعني أطراف الحلة؟ قلت الليلة. قال روح له إلى هذا رئيس الشرطة، وما كان على خط أهل البيت، بالذات كان يأذي اللي هم على خط أهل البيت، قل له أن السيد أبو الحسن يسلم عليك ويحب يشوفك. ورد سيدنا: هذا رجل بعيد خارج عن الجادة ولعله مو مناسب. قال اسمع كلامي. يقول أنا رحت عنده وقلت له أنا كنت في النجف وزرت المرجع الأعلى السيد أبو الحسن، هو سلم عليك ويحب أنه يشوفك. ويقول هو بعصبية قال أنا ما إلي شغل بالسيد أبو الحسن، أنا ما إلي شغل بعلماء الدين، ما أروح عنده، أنا شو علي بهؤلاء؟ يقول بعدين شوية فكر وقال لي أنه أنا اليوم حالق لحيتي، فمع هذا الوضع أروح لسيد أبو الحسن هذا مو مناسب، انتظر كم يوم حتى تنبت لحيتي بعدين نروح معا لسيد أبو الحسن. قلت له ما يخالف. يقول انتظر أيام ونبتت لحيته شوية وذهبنا معا إلى سيد أبو الحسن. يقول قبل قلت له خلينا نروح إلى مرقد أمير المؤمنين، مدفن أمير المؤمنين. يقول إجا ولأول مرة يشوف هذا الوضع وهذه القبة وهذا الضريح والأفواج البشرية المتزاحمة على حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فانبهر وما يعرف شي يسوي، ما يعرف وين يدخل وما الذي يقول، كل شي ما يعرف. يقول فعلمته، قلت هنا تعال إذن الدخول كذا كذا. يقول هو هواي انبهر. بعد ما كملنا رحنا إلى سيد أبو الحسن، سيد أبو الحسن أخذ إلى جانب وحده وأنا قاعد بعيد ولكن أسمع ماذا يقولان سيد أبو الحسن ورئيس الشرطة. سيد أبو الحسن قال له سمعت أنك رئيس الشرطة في منطقة العباسيات اللي هي من توابع الحلة. قال نعم. قال له أنه الحكومة كل شهر قد تعطيك؟ قال 14 دينار. 14 دينار ذاك الوقت مبلغ هائل كان. قال لكن هذا المبلغ لمثلك رئيس شرطة والناس يروحوا له ويجوا له وعنده مصارف، هذا قليل. قال إيه لكن شو نسوي؟ يجب أن نقنع. سيد أبو الحسن قال له أنا من هذا الشهر أقول لوكيلي في الحلة كل شهر يعطيك 14 دينار، الحكومة تعطيك 14 دينار، أنا ما أقول لوكيلي في الحلة يعطيك 14 دينار، وهذا المطلب سر بيني وبينك، أي واحد ما يعرفه وبين الوكيل، ما حد ما يعرف بهذا المطلب. فهو هو صغر أمام السيد. بعدين السيد قال له ولكن أكو فرق بين هذا المال وبين مال الحكومة. 14 دينار مال الحكومة، هذا مال حلال مختلف بالحرام، أموال الحكومات بعد حلال وحرام بيها، ولعله كل حرام هذا المال اللي يطولك. ولكن هذا المال اللي أنا أعطيك وكيلي يعطيك هذا مال كل حلال، وهذا المال لا يعطى إلا للمصلين. قال إيه سيدنا أنا أصلي؟ هو ما مصلي ركعة في حياته. قال لا إيه سيدنا أنا أصلي. قال بارك الله فيك. بعد ما راد يطلع السيد يواش همس في أذنه قال لا تنسى الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واظب على الصلاة لا تترك الصلاة. يقول طلع، يقول طلع وهو متغير تغير كامل. يقول قال خلي نروح على السوق، اشتريت الى سبحة وترب، وقال انا من اليوم تبت ومن اليوم تعال الى بيتي علمني وعلم ابنائي الصلاة. يقول انا رحت وعلمته الصلاة، علمت اولاد الصلاة، علمت زوجته وبناته الحجاب. يقول من ذاك اليوم انقلبوا انقلابا كاملا، انقلاب، صار خوش رجال، يصلي يصوم، المهم بناته محجبات، زوجته محجبة، لا يظلم الناس ببركة هذا التعامل. الحكمة والموعظة الحسنة. شنو معنى الحكمة؟ الحكمة المنطق العقلاني، البرهان، هذا وسيلة. والموعظة الحسنة شنو هي الموعظة؟ تحريك العاطفة. الحكمة تحريك العقل ليثيروا لهم دفائن العقول. الموعظة الحسنة تحريك العاطفة، تحريك الوجدان. وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هذه هي الوسيلة الثالثة، الجدل، الإفحام. الإفحام يعني تستدل على الخصم بما يسكته، جواب نقضي. تقول تعتقد بصحيح الكذائي؟ والصحيح الكذائي يقول أشار إلى بيت المرأة وقال منها هنا تخرج الفتنة، منها هنا يطلع الشيطان رأسه. إذا تعتقد بهذا الكتاب، هو هذا الكتاب يقول بيت المرأة بيت الفتنة وبيت الشيطان، هذا جواب شنو هو؟ جواب إفحام. وأي وسيلة ثانية؟ حتى بالماء، ابنة تريد الشوق إلى الصلاة ما يصلي، بالإقناع ما يفي، بالحكمة ما يفي، بالموعظة ما يفي، بالماء واحد يعطيه جائزة كل يوم تصلي أعطيك دينار، ما في شيء. هذه وسيلة. الآن يصلي بطمع المال، ولكن شوي شوي يتعود ذلك. المكافأة، الجائزة، المال، بأية وسيلة ممكن، ماكو فرق بين الوسائل.